بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة من حاض الوادي إلى سال، وأما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة. واعلم أن الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة أنواع: حيض واستحاضة ونفاس. فأما الحيض فهو كما تقدم دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة، فليس مرضا. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة بسرف وهي قد حاضت، فدخل عليها وهي تبكي، فقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. وأما الثاني فهو الاستحاضة، والاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً أو ينقطع أياماً يسيرة. فالمستحاضة لها حالتان: الحالة الأولى أن يستمر معها خروج الدم وأن يطبق عليها خروج الدم. ودليل هذه الحال حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. وأما الحال الثانية وهي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فدليلها حديث حمل بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة. هذا ما يتعلق بالاستحاضة. وأما الثالث فهو النفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. فلو أن المرأة أسقطت جنينا له شهر أو له شهران أو شهران ونصف، فإن هذا الدم الذي يخرج منها لا يسمى نفاسا ولا يمنعها من الصلاة، وإنما الدم الذي يمنعها من الصلاة هو الذي يخرج منها عقب ما يتبين فيه خلق الإنسان. وخلق الإنسان لا يتبين إلا بعد 81 يوما. أما حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. والاستحاضة كما تقدم إطباق أو استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع يسيرا، وهي من الأول، أي الذي أطبق عليها الدم. أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك دم عرق، فإذا جاءت الحيضة فدع الصلاة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعني تعرفه النساء. وفي رواية: يعرف من العرف، وهو الرائحة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. فذكر عليه الصلاة والسلام علامتين: أولا من حيث اللون أنه أسود، وثانيا من حيث الرائحة أن رائحته منتنة. وهناك علامة ثالثة وهي أن دم الحيض دم ثخين بخلاف دم الجروح. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن ظاهر الحديث أن المستحاضة ترجع إلى التمييز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دم الحيض أسود يعرف، يعني تعرفه النساء، وهذا محمول على المبتدأة، وأما المعتادة فإنها ترجع إلى العادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وعلى هذا فالاستحاضة إما أن تكون من مبتدأة وإما أن تكون من معتادة، فالمبتدأة هي التي طرأ عليها الحيض وبدأها الحيض، فالمبتدأة ترجع أولا إلى التمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة، فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها. وغالب الحيض غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. وأما المعتادة وهي التي كان لها عادة سابقة ثم أصابها أو أصابتها الاستحاضة فترجع أولا لعادتها لقوله عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فتجلس مدة العادة وما زاد على العادة تعتبره استحاضة. فإن لم يكن لها عادة أو كانت عادتها مضطربة فإنها ترجع إلى التمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها. وهذه المراتب والقواعد تريح النساء كثيرا، فإن كانت المرأة مبتدأة وأطبق عليها الحيض رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء. وأما المعتادة فترجع إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة فالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المستحاضة لا تدع الصلاة فتصلي، فلا تمنع من الصلاة ولا الصيام فتفعل ما يفعل الطاهرات. وأما ما جاء في رواية أنها تجلس في مركن والمركن كالطشت، فإذا على الماء صفرة، فهذا دليل على أنه حيض وإلا فهو استحاضة. وأمرها أيضا أن تغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فدلت هذه الرواية على مسائل، منها أولا جواز الجمع بين الصلاتين للمستحاضة إذا كان يشق عليها التطهر لوقت كل صلاة، فيجوز لها أن تجمع بين الظهرين وبين العشاءين. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاغتسال للمستحاضة، لكن هذا الاغتسال ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. وكذلك أيضا فيه دليل على مشروعية الوضوء لكل صلاة، وهذا عند جمهور العلماء واجب عليها، فتتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا أرادت أن تصلي الظهر توضأت، وإذا أرادت أن تصلي العصر توضأت، وهكذا بالنسبة للمغرب وبالنسبة للعشاء. وهذا كما تقدم هو مذهب الجمهور. ومذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، أولا لأن الرواية رواية البخاري التي فيها وتوضأ لكل صلاة، هذه الرواية فيها أو في ثبوتها نظر، ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بالحرف هذه الرواية وتوضأ لكل صلاة، وقد ضعفها جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب، وهكذا النسائي أيضا ضعفها. وثانيا أيضا أن من كان حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس بول أو سلس ريح لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، لأنه ربما وهو يتوضأ يخرج منه هذا الشيء. وعلى هذا فكل من كان حدثه دائما فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل إذا توضأ لصلاة فإنه يبقى على طهارته، ولا ينتقض وضوءه إلا بناقض غير الذي هو متصف به من بول أو ريح أو استحاضة. وهذا القول هو الذي رجع إليه شيخنا رحمه الله ابن عثيمين أخيرا فصار يفتي به، وهو أن كل من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.